به وسلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول. سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل المولى عز وجل في هذه اللحظات الطيبة من هذا الشهر المبارك أن يزيدنا صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، وأن يهدينا إلى أحسن الأعمال والأخلاق، وأن يأخذ بيد أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى ما فيه الرشاد والهدى إن شاء الله. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من على بعد حوالي 300 كيلو متر جنوبي القاهرة، من عاصمة إقليم شمال الصعيد، من محافظة أنجبت السيدة ماريا القبطية زوجة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأم ابنه إبراهيم، من محافظة انطلقت منها أول دعوة للتوحيد على يد إخناتون في مصر القديمة، من عروس الصعيد من محافظة المنيا. نحييكم، وبالتحديد من ساحة مسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكة إذاعة القرآن الكريم وشبكة إذاعة شمال الصعيد شعائر صلاة ثالث جمعة في شهر الله الميمون، شهر ربيع الأول عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما زال النسيم العطر لمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يملأ الأجواء ويعطر الأرجاء في كل البلاد العربية والإسلامية. وما زلنا نستلهم من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العطرة وأخلاقه العالية ومبادئه السامية ما ينير لنا طريقنا في هذه الحياة ويهدينا إلى سبيل الرشاد. ومن يمن الطالع أحبتنا الكرام أن تتزامن هذه الجمعة مع احتفالات مصر والعالم الإسلامي كله بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع انتصارات أبناء المنيا واحتفالاتهم بأعيادهم الإقليمية، فهم يتذكرون أجدادهم الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على وطنهم. هؤلاء الأجداد الذين قاوموا المستعمر الإنجليزي منذ 89 عاما وفي 18 من شهر مارس سنة 1919، فقاموا بقطع قضبان السكك الحديدية وانقضوا على ما في القطار من ضباط وعساكر إنجليز وقتلوهم جميعا. ولذلك قام المستعمر الإنجليزي بنصب المشانق وإعدام هؤلاء جميعا، ولكن ذلك لم يفت في عضد أبناء المنيا ولا في أبناء مصر، بل أزكى الروح الوطنية حتى خرج هذا العدو المعتدي من أرض مصر إلى حيث رجع. فقام هؤلاء وقامت مصر وأعلنت بلسان حالها للجميع قائلة: أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي. وأصبحت مصر مقبرة للغزاة لكل المحتلين بفضل الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا هذه الجمعة الطيبة المباركة السيد اللواء فؤاد سعد الدين محافظ المنيا، يرافقه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زخزوق وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والسيد الأستاذ علاء حسنين أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وجمع من أعضاء مجلس الشعب والشورى بمحافظة المنيا، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. والبداية مع القرآن الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالة وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما ما وكان الله بكل شيء عليما يا سبحوه بكرة وأصيلا يا Okay. الذي علم بالقلم